بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو من غير أهل السبيل. لما ساق المصنف رحمه الله مكانة الصحابة رضي الله عنهم، بعد ذلك أعقبهم بالعلماء وأنه يجب احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم والانتفاع بهم، وأن لا يتطاول عليهم بقول أو لمز ونحو ذلك، فلهم المكانة العليا وهم الذين خدموا الدين ونقلوه إلينا، فهم ورثة الرسل عليهم السلام. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله يحتاج إليه أهل السنة كثيرا، ويحتاج إليه غير أهل السنة كثيرا، فإن من أسباب وقوع النزاع بين أفراد أهل الإسلام عدم احترام علماء الدين وعدم تبجيلهم وتوقيرهم وتتبع أخطائهم وتضخيمها والمبالغة فيها، بل قد يصل إلى تحريفها وعدم الخوف من الله عز وجل في التقاول عليهم. وبين المصنف رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك، لذلك قال: وعلماء السلف من السابقين، أي من سبقنا من السلف من القرون المفضلة، ومن بعدهم من التابعين، أي من سار على نهجهم وتبع أثرهم ممن بعدهم من القرون إلى قيام الساعة. من هم علماء السلف والتابعون؟ قال: أهل الخير والأثر، لكن في نسخة أهل الخبر والأثر وهي أصح، يعني أهل الخبر والأثر، يعني وهم أهل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول أهل الحديث، فيجب أن يحترمون ويبجلون ويوقرون. أهل الأثر والخبر وأهل الفقه والنظر، أهل الفقه والنظر يعني أهل الاستنباط من الأحاديث، فالمحدثون والفقهاء وعلماء العقيدة وعلماء الفرائض والتفسير وغير ذلك من علماء السلف يجب أن يحترموا ويجب أن يقدروا، وينبغي أن يترحم عليهم وأن يغض الطرف عما يحدث منهم، إن حدث فهم بشر ويكفيك اجتهادهم فيما يجتهدون فيه. لذلك قال: لا يذكرون إلا بالجميل. ومن صفاء النفس وحسن وفائها وسلامة القلب هو شكر من نقل إلينا العلم وهم العلماء، فقد بذلوا المهج، بل بعضهم قد ابتعد عن الأولاد وجاع في سبيل ذلك وتعرض للمخاطر والمشاق ما الله به عليم من أجل أن يوصل إلينا هذا العلم. بل إن الإمام البخاري رحمه الله ما خرج من بيته أكثر من يوم لأنه لم يكن عنده ملابس رحمه الله. ثم قال: لا يذكرون إلا بالجميل، يعني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، تمام. قال: ومن ذكرهم بغير ذلك، يعني بغير الجميل، فهو على غير السبيل، يعني خالف منهج أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل السنة والجماعة عدم الطعن في العلماء واحترامهم كاحترام الآباء، فهم نقلوا إليك العلم والآباء تحملوا المشاق حتى بأمر الله خرجت إلى هذا المعاش، كذلك العلماء بذلوا المشاق حتى أوصلوا إليك العلم. بل قال الإمام أحمد: الناس إلى الطعام والشراب أحوج منه، الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. قال: بل والنفس. فإذا كان الناس يحتاجون العلم أكثر محتاج من الطعام والشراب، وجب احترام من نقل إلينا هذا العلم. ثم قال بعد ذلك: بل قبل ذلك ومن سمع أحدا يطعن في أحد العلماء عليه أن يبين خطأه ويقول أنه معتقد أهل السنة والجماعة، حفظ اللسان عن علماء أهل السنة عن علماء الإسلام، وليصم أذنه عن كل حديث في العلماء، فإن هذا يظلم القلب ويردي بالمرء إلى المساوئ، فإذا كان الكلام فيهم من الغيبة بل قد يكون من البهتان، فالبهتان على أهل العلم يتضاعف. ولأهمية هذه المسألة الشيخ الإسلام رحمه الله ألف رسالة عظيمة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كلها في الاعتذار عن علماء الإسلام، فينبغي لطالب العلم أن يقرأها مرارا وأن يعيها، فمن وعيها في ذلك أيقن بأن الإسلام بين علماء الإسلام بذلوا جهدا مشكورا فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا بهم في جنات النعيم. ثم قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. لما ساق المصنف رحمه الله حقوق الصحابة ثم ذريات النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة، تكلم عن العلماء، ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الأولياء. من هم الأولياء؟ الأولياء مثل ما بينهم هو المصنف رحمه الله، قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. والأولياء يقول لك شخص: من هو الولي؟ نقول مثل ما قال الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء، فالولي هو المؤمن المتقي، فمن كان مؤمنا متقيا نرجو أن يكون وليا من أولياء الله عز وجل، وهي منزلة عظيمة. وغلى من غلى في هذه المرتبة من الصوفية فجعلوا منزلة الولاية أعلى من منزلة النبوة، فقالوا ترتيبهم والعياذ بالله رسالة وولاية نبوة، فجعلوا الولاية بين الرسالة وبين النبوة، وهذا والعياذ بالله كفر برب العالمين. لذلك قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء، يعني لا نفضل الصالحين على الأنبياء، بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء لعلو منزلة النبوة على منزلة الولاية. ثم قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح من الثقات عن رواياتهم. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم، هذا في رد على المعتزلة، فإذا قيل ما هي الكرامة نقول الكرامة شيء خارج عن العادة، فإن كانت بوحي فتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، فتكون للأنبياء خاصة، أما إذا لم يكن يوحى للشخص وأتى بشيء فيه آية خارقة للعادة فنقول لا يخلو، إن كان مؤمن فهي كرامة، وإن كان غير مؤمن فهي من الشعوذة والخرافة ومن أولياء الشيطان، وهي التي يسميها الناس معجزة، مثل شخص يمشي على البحر أو شخص يدعو ربه في وقت غير مطر في متاهة ثم ينزل المطر، هذه يسمونها معجزة، لكن لم يرد في الشرع لفظة كلمة معجزة، وإنما آية كما قال سبحانه: وقد آتينا موسى 9 آيات، وقال فلان فأتي بآية إن كنت من الصادقين، ولم يرد أي لفظ فيه معجزة وإنما آية. وأنكر المعتزلة الكرامات لأنهم قالوا لو قلنا إن الكرامة تصح لغير النبي لقلنا إنه نبي، نقول لا غير صحيح، النبي يأتي بكرامة قد يعطيه الله عز وجل الكرامة مع الوحي، فنقول جاء الوحي نبي، ما أتى وحي وهو مؤمن متقي فنقول كرامة. هذا جانب. جانب آخر الكرامة لا تدل على شدة صلاح الرجل مع وجود غيره من أهل العلم ونحو ذلك، وإنما الكرامة كما قال ابن القيم هي من قبيل المال والولد، يعني فتنة له، إما أن يشكر وإما أن يكفر، كما قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، فهي من باب الحظ ومن باب النعمة، فيعطيها الشخص لا يدل على أنه أفضل من غيره، فقد يعطى المال رجلا تقيا ورجل تقي آخر نجده فقيرا، فنقول لماذا فقير وهذا غني؟ نقول هذا ابتلي بالمال مع التقوى وذاك لم يبتلى بالمال، وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تدل، يعني ولم تكن الكرامة موجودة في عهد الصحابة لعدم الحاجة إليهم، ولا يدل على أن غيرهم أفضل منهم. وقال: وما حدث لما بلغ الصحابة المقاتل قال يساري الجبل الجبل، قال ليس هذا من باب يعني الآيات، وإنما هذا من الجن قلد صوت عمر يحذر أصحابه من العدو، فقال الجن بصوت عمر يا سارية، يعني يا سارية أيغي قطعة من الجيش، الجبل الجبل، إلزم الجبل لا يدهمكم العدو. كان عمر في المدينة وهم هناك في الشام والعراق، فظن المقاتلون أن صوت عمر الذي في المدينة وصلهم، لا، وإنما هذا من الجن وصل إليهم، بلغهم قلد صوت عمر فقال لهم ذلك. ومن الكرامات مثل كلما دخل عليه لمريم كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا كرامة. ومثل وهزي إليك بجذع النخلة وساقط عليك رطب جنية، هذه كرامة. وكذلك أصحاب الكهف ناموا أكثر من 300 سنة ولم يصبهم شيء، هذه كرامة، وهكذا. ذلك قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، يعني الأولياء، قال: وبما صح عن الثقات من رواياتهم، يعني ليس كل ما يذكر الرجل صالح حدث له كذا كذا فقد يكون الناقل غير صادق، وإنما إذا صح عندنا وجود كرامة لرجل مؤمن متقي نؤمن بها، فليس كل ما نسمع نقول صحيح، احتراز مما يكذب، واحتراز أيضا مما يفعله الشياطين في الإعانة للسحرة والمشعوذين، ويفعلون أوامر يفعلون أفعالا خوارقة للعادة، مثل يطير في السماء أو يخرج من مكان ضيق أو يدخل حديدا من هنا ويخرج من مكان الآخر، ما نقول هذا ولي، وإنما نقول هذا مشعوذ أو من أولياء الشيطان، لأن الكرامة اشترط أن يكون رجل مؤمنا متقيا. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول: ما حكم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة، وهل لها علاقة بأمر العقيدة؟ لا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي معجزة، بعثته ليس معجزة، وإنما مثل ما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه بعث الرسل من قبله. لكن لا يصح كلمة عبقرية محمد أو عبقرية الصديق أو عبقرية الفاروق، ما يصح، لأن الرسالة ليس في عبقرية وإنما وحي من الله عز وجل. وكذلك كلمة هذا مفكر إسلامي أو الفكر الإسلامي لا يصح، فإنه قد يتوهم منه أن أحكام الشريعة تأتي بالتفكير والفكر ونحو ذلك، وإنما أصل الشريعة مثل ما قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الوحي الكتاب والسنة. نعم. يقول: إذا رأيت من يطير في السماء ماذا نفعل؟ إن كان من رجل يتعامل مع الشياطين وفي كفر نقول هذا من الشيطان يحمله، وإذا كان مؤمنا تقيا نقول وثبت عندنا هذا الخبر نقول هذا لا يمنع، أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء. ولا يدل هذا على صلاحه وعدم صلع غيره بحيث يتبرك به أو يرجى نفع أو ضره، لا، مثل لو شخص عنده مال أو عنده صحة أو عافية أو ولد ونحو ذلك. نعم.